الضجع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وارزقنا الإخلاص في القول والعمل. قال الإمام النووي رحمة الله عليه: باب استحباب الاضطجاع بعد ركعتي الفجر على جنبه الأيمن والحث عليه، سواء كان تهجد بالليل أم لا. بشق لباري السنة تي راكشان لدواي دركاتكي نجي بيانية وبلاي دسراسة يتر بشو شو نجي كردبي يعني كردبي. مسلي راكشان دواي نجي بيان مان دواي دركاتكي بيش نجي بيان مان محل خلاف علماء وبوچون كان لباري و زور بلکو او بوچونانی من برچاوم کوتوه، زور نزیکی شش بوچونم برچاو کوتوه. تنانات رساله کم بینی نسراوه بناوی تنبیه اهل العصر بما جاء فی الاضطجاع بعد رکعتی الفجر، کتب کتاب دو بالوه نقولاتی که زوری کردوه. قولی یکم پیوایا مستحبه و سنتا امکار انجام بدری وکو مذهب کین وی لیر باسی که و مذهبی کو ملکی زور کل صحابه و گردرا و تو پیان سنت بوا، هنی کیتر پیان واجب بوا، پیان فرض بوا، آبی دوای دور کات کراکشی پیان واجب و پیان فرض بوا. و قولی ظاهری کانو لسروشان و ابن حزم ظاهري رحمة الله عليه هنيك تر بيان ويا بدعايا بيان ويا بدعايا إنسان لدواي دركاتك كي بيجنوجي بيان رابك شيء كاري مكروها باشنيا. ومذهبي كوملك الصحابة ابن مسعود ابن عمر ليان ودقير دريتا ولم بالوا هنيك تر لين نيكي باشا خلاف الأولايا خلاف الأولايا نيكي باشا. وهني كتر أفرمون فرقي لبين كسي بشوشة ونوشكا يا كسيك شوشة ونوشنكا بز نوش بياني بيتخبرة أوي شوشة ونوشي كردوا أوا لبروي ماندوبوا أو حالتا در حقبة أو سنة أو راكشانة. أقرنا در حقبة أو كسا سنة دنيا. طبعا ليرة أقر سيدي قولكين نوويك رحمة الله عليه كان مذهب ترجيح هذا، كان مذهب ترجيح هذا أو مذهب ترجيح هذا كوا تهجد بالليل أم لا. تهجد بشو شو نجي كردبي يعني كردبي والله. أما ذهب أفرمون أقر ني كردبو نايكا. هل كتير أن أصلي موضوعك جاكر نوي شيا جاكر نوي فرزو سنتك إلى يكتر بوأي يكسر دوركاتك أي بيجنج بياني ودوركات فرزك نية بدوايا فصله خصوته أو بينه. على كل أرجح الأقوال وأولى الأقوال والله تبارك وتعالى أعلم، يعني أقرب ترين أقوال بابلين بريتيا لو قوليك أفرمي أجر بيويستيد بو براكشان رادك شي، بيويستيد نبو راناك شي. لمعاصرين يخوش مان أمام مذهب الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمة الله عليه فرمی بۆ کەسێک پێویستی هەبوو، پێویستی هەبوو ڕاکشێ، ئەگەر نان ڕاناکشێ. ئەلێرەشەوە جوابی ئەو پرسیارەمان دەسەکەوێ بۆ ڕاکشان، بۆ ڕاکشان. هەنێک هەڵێن لەبەر ئیستیجمام و ئیستیراحەت کە شەو ماندوو بۆ شەو دوژی کردووە لەبەر ئیستیراحەتکردن، هەر بۆشە ئەڵێن ئەگەر هات و ماندوو نەبوو شەو نوێژی نەکردبوو ئەو ئیستیراحەتە پێویست ناکات. و هەنێکی تر ئەڵێن لەبەر فەسڵ بۆ ئەوەی فەرز و سونەتەکە پێکەوە نەلکێ، فەسڵێک بخاتە بینی هەردووکیان بۆی ئەم نوێژەی ئەنجام داوە، ئەم پاڵ عەفوون ئەم پاڵدانەوەی ئەنجام داوە پێغەمبەر سەڵا و سەلام خوای لەسەر بێ. بەعدا ڕەکەعەتەی الفەجر، دوای دوڕکاتەکەی پێنج نوێژی بەیانی، ئەوترێ ڕەکەعەتەی الفەجر، دوڕکاتەکەی فەجر کەواتە کەی ئەنجامێ دەی؟ کەی ئەنجامێ دەی؟ دوای دەرچوونی فەجر. دوڕکاتەکەم بەسە تەواو باسی پاڵکێشە پاڵدانەوە تەواو کەی دوڕکاتەکە ئەنجامێ دەی؟ دوای دەرچوونی فەجر. پرسیارەکە لێرە ئەوەیە، کەواتە فەجر دەرچێ کەڕاهەتی نوێژ دەست پێ ناکا، هاوتمان کەڕاهەتی ئینسان نوێژ بکا لە دوای نوێژی بەیانی، کەڕاهەتەکە ڕبتی بە دوای نوێژی بەیانی و هەیە لەگەڵ فەجرە. ئەم حەدیثە دەلیلە لەسەر ئەوەی کە کەڕاهەتەکە هاوڵ نوێژی بەیانیە، نەک لەگەڵ فەجرە، لەگەڵ نوێژی بەیانیە. ئەوەتە پێغەمبەری خوای سەڵا و سەلام فەجر دەرچێ دوای چیەکە؟ دوڕکات نوێژی پێش نوێژ بەیانیەکە، نوێژی بەیانیەکە ئەو سایتر کەڕاهەتەکە دەست پێکا، ئەگەر نە هەتا وەکو نوێژ بەیانی ئەکرێ کەڕاهەتەکە دەستی پێ نەکردووە، نوێژی بەیانیت کردیتر کەڕاهەتەکە دەست پێکا نابێت دوای ئەو نوێژ بکەی. بەعد ڕەکەعەتەی الفەجری، دوای دوڕکاتەکەی پێش نوێژ بەیانی، على جنبه الأيمن، بسر لي الراسة. بوشي بسر لي الراسة ألين لبلوي معيدا يا بابلين جغر جغر قورتلا لا معيدا جغر يعني كبد يعني جغر، معيدا يعني قدوانيا قدوانيا بەڵێ. ئەڵێن لەبەر ئەوەی جگەر لە گەدە گەورەترە، ئینسان کاتێ بەلای چەپی ڕابکشێ قورسایی لەسەر دروستەکە ناڕەحەتە بۆی، بەتایبەتی لەڕووی طوبێو باسەکەم، بەتایبەتی لەسەرەتای خەو. بەڵام کاتێ بەلای ڕاسە ئەخەوێ، ئەوسا گەورەکە ها لە خوارەوە، بچووکەکە ها لەسەرەوە، بۆی ڕەحەترە بووی وەک لەوەی بە عەکسەوە بێ. فالروي الطبي ومش سد من راو بوي خوتن بلاي راسه باشتر وخوتن بلاي دس شبا. ومن الرابورت يكي زان السين بيني هل ايود راس وشب خوي بخوي فرقي هي راس وشب، سبحان الله، يعني راس وشب لإنسان فرقي آسي إسلام كان راس وشب في كردوا أو دراساتي أمريكي وأوروبي وبينهم خون بينهم. أفرمي والحث عليه، هاندان لسر كردني أم دوركاتا وأم بابلين أم راكشانة، أم راكشانة شو بس اضطجاع بس دوركاتا كدرسي بيشو رابر، سواء كان تهجد بالليل أم مذهبي كما ذهب شافعي كان شو نجي كردبي يعني كردبي. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن. كدركاتك بياني بكرد بلاي دس الراسية رادك شا، رواه البخاري. وعنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر 11 ركعة. کە لە نوێژی عیشا بوایەتەوە هەتا وەکو نوێژی بەیانی چەند ڕکات نوێژی ئەنجامەدا؟ فرمی پێغەمبەر سەڵا و سەلامی خوای لەسەر بێ 11 ڕکات نوێژی ئەنجامەدا، 11 ڕکات نوێژ. يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة لبين هر دوركاتيك سلامي أدايوا لبين هر دوركاتيك سلامي أدايوا وثمان صلاة الليل مثنى مثنى نيجي شوان دودوا نيجي شوان دودوا فبوية دوركاتيك سلامي أدايوا همو يشان ركاتيك فلو يشان ركاتيك يانزر كاتيك ويوتر بواحدة يكر كاتيج وتر يكر فإذا سكت المؤذن من صلاة الفجر كبان بيج لباني بياني طواب بوايا وتبين له الفجر وفجر سبيدي بورون بوايا توب بيغمري خواه صلاة والسلام خواه لسربية جاءه المؤذن يا أبو مؤذن كرون بوايا توأوسا مؤذن كاد بلاي بيغمري خواه صلاة والسلام وبيوت يا رسول الله نجا فقام فركع ركعتين خفيفتين بفرمه يا رسول الله وكات كاتي سبيدة درشوا هل سياد دور كاد نجي سوكي أكد درسك بيشو باسي وما كرك أم دور كاتا شوانا كرتيا كيتاو درجي بينادي ركعتين خفيفتين ثم اضطجع على شقه الأيمن باشن بلاي الرأس من محل شاهدة رأكشا هكذا يعني بشيرازي رأكشان هي باسكر دوا حتى يأتيه المؤذن للإقامة رواه مسلم توه بانقول شيء يا رسول الله أو نوجه يا كم جرهات بوكات سبيدة أو فجرة دوم جرهات بوكاتي قامت أيوة وقامت طبعا أم رأكشان أجر كسكت زاني مثلا رابك شيء خوي بياكوي جائزين وكات الرابك شيء الله سنة استوانية بلام اگر زانی بونو نه من دوا اگر هلا بجی خویلیه که او کات هلا نجی راه مسلم قولها يسلم بين كل ركعتين هكذا هو في مسلم ومعناه بعد كل ركعتين فلو الا بينها مود ركعتك سلامي ادايوا الله ما بس لبينا يعني لبعديا يعني بعد كل ركعتين بينما بس في بعده وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضطجع على يمينه أجر كسيق لأيوة دركاتكي فجري كرد أوابا بلاي دسراس رابكشي أوابا بلاي دسراس رابكشي رواه أبو داود الترمذي بأسانيد صحيحة قال الترمذي حديث حسن صحيح أفرمي أقر كسيق لأيوة دوركاتكي فجري كرد باب بلايد سراس يرابك شي باب بلايد سراس يرابك شي أبو داود والترمذي روايتي عن كلوب كمال السندي صحيح ليه لستما شاكي أفرمي إذا صلى أحدكم الفجر فليضطجع على يمينه أمرك عليه أواني بيشو شيبو في علبو أما شيا أمرا أقرب وابع وأم حديثة إن صحك أهل علم هني كان طعن لدن لم سندا بو يجنو ويفرمي بأسانيد صحيحة بكو مالا سندي صحيحة توا أم حديثة بو يشيبك دفعي أو إشكال لبك قال كسيب الله أم حديثة أم حديثة ضعيفة أفرمي بأسانيد صحيحة قال الترمذي حديث حسن صحيح حديثك حسن وحديثك صحيحة أقل حسن قال لك كتابي تدريب الراوي لباعث الحثيث لنزهة النظر مناقشة أو أكريك أو حسن صحيح يعني شيء قولي زوري لسلا حاو تهاش نو وتائس قولي من نبيني ولسلا موضوعة يشفي الغليل إشكالي لسر نبيت هيتش قول يقني لو بارو هرتشي حلي أكن إشكالي كي لسر دروز بوا لو لا وحلي أكن ليروا إشكالي كي لسر دروز بوا على كل أم حديثة أقر صحيح به أو بتان أسلمية الراكشان هم سنتي فعلية هم سنتي قوليشة هم قولا امر بيكرا وهم فعلا ايش انجام دراو افر باب سنه الظهر بشق لباري سنتي نجني مرو عن ابن عمر رضي الله عنهما قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر لقل بيغمر عليه الصلاة والسلام دور كاد نيجي بيج نيجي نمروم كرت وركعتين بعدها دور كاد ايج دواي نيجي نمروم متفق عليه وثمان ليرة لم حديثا أفرميت دوايا بلام سيكا حديثي داهاتو أفرمي عن وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع أربعا قبل الظهر رواه البخاري شوار كاتي بيجو جيني مروي تلق نيكا شون زمع مانك الدرس كاني بيجو كاتي تبيري دو درس بيجي استاو درس بيجي استاو ألا ودور بربو لازم يقصد جوابك من لازم كي ها كيف تبيلي لازم يقصد هو وثمان ابن عمر باسي علمي خويك عايش باسي علمي خويك يا نكري شي بي ام جاروبر امي كردو جاربر اوي كردو كات ابن عمر بناوتي دوان و كات عايشه بناوتي شي بو شواري انجام داو شواري انجام داو كات اذا شنو كات معناه شش شوار بيج نيورو دوان دواي نيورو هم وكو شرعا اتواني تشوار بيش وتشوار باش بي حديثا كان من هنا وان شاء الله ديتج باذن اخوي غير اسش مسالي راه البخاري وعنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في بيتي في غمر اخوي عليه الصلاه والسلام لما لك من النوجي لما بلقي له سروي نوجي سنه الكيو بكي سنه الامال بكي اما راي جماهير اهل علمه لسلف ولا خلف هنك يتل علماء لسلف أفرمون باشتر وايا نيوج مطلقا لمزغول بكل نقلة مع الله باشتر وايا نيوج لا كيف بكري لمزغول مطلقا بلام جمهور شي ألين لما الله وايكي يجي سند لما الله وايكي مالك وثوري وهنك يتل أهل علم تفصيلي بيضا لسلف ولا خلف ألن نيجي روج لمزقود باشترا نيجي شو لمال باشترا وقولي يكم بقوترين قوله نيجي سند لمال باشترا وقل لمزقود متابتي أقل للنص هاتب لمال كردبي أو أولاترا يصلي في بيتي قبل الظهر طبعا حديثي شمانيه لسر هاندان لسر أويك و نيجلا مزقوتا نجل مال بكري لا تجعلوا بيوتكم مقابر مال كانتان مكان قورستان ايش يبكن نجي تابكن الحديث كتير في عمر اخوه فرمي عليه الصلاه والسلام مثل البيت الذي يذكر الله فيه مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه كمثل الحي والميت او مالي يادي خويتي اكريو او مالي يادي خويتي انا اكريو كم مردو زندوايا علماء فرمون تشبيه زور جوانا حديثي بيشوف شو بهندي بشي فرمي مالك مثلا ما كان قبل سنه ان جهات فرمي مالك ذكري خويتي انا اكريو وشي وايا وكم مردوايا كواتم مردو ذكري خواكا نايكا بو مالك ما كان قبل سنه خو مردويتي يعني زنويتي يا مردو قرآن نخوينه مردو دمي وشكا تو زندوي دم ترى دي ذكري خوابك قرآن يتياب خوينه نوجي يتيابك هلو هالا حديثي كدر أفرمي بشي لنوجا كانتان لما على كانتان أبكان شكو خواهي قولت بارك وتعالى لنوجي ما على كان خيري دانا هلو ها براكم سود وكالكي زور من على كات فيهر بي فيهر نوجا بي هاني جارنا بين هاني منالوش تبين منالا بسكولية سجداء بارك وعبا أو ده يكون باو كي بينه. إذا منالك باو كي نبين نوشكا شو نوشكا؟ عجاري ويا هني لقتو تصرفه باو كلا نان نوشكا هي كمان على خرك ولا تقليدي باو كي خويك. هەت بۆیە باوکەیە نوێژەکەی سەریعەکە. مناڵەکەش نوێژەکە سەریعەکە. منە باوکەیە لەبا نوێژەکەی بوون منە دایمە کراسەکەی ئەواتە سەر، شڵەکەی واتە سەر. کاتێ مناڵەکەی وتیان و نوێژ بکە ئەو شاڵەکەەوە بردووە سەر. وەکو باوکی خۆی کردو. ف مناڵ شت لە باوکی خۆی وەرەگرێ لە دایکی خۆی وەرەگرێ. کاتێک باوک و دایک لە ماڵەوە نوێژیان کرد مناڵەکان فێرە بن. بۆیە دائیمەن خێزانەکانتان بڵێن با لە ماڵەوە بەردەوام نوێژ بە جەماعەت کەن لەگەڵ مناڵەکان. بەردەوام نوێژ بە جەماعەت بکەن. ئەو مناڵەت تەربێتە بێ. و نوێژی جەماعەت لەززەتی تایبەتی هەیە. مەیڵە مناڵەکان پەرتەوازە بن و خەری یاریکردن بن. هەمووتان پێکەوە شتێکی خۆشە. تربيتك الروحية والله برا كانم والله ياباني كان تصويريا بهتا ولا يخل أو ها بيكا وبرز بيسيان ورئيس عائلة كان بهلسيا وهلسيا وسجدي بوردا سجدي بوردا برز بيانو برز بيتو نيجيان طاقرة طاقرة كر خلق يوسيا ما تش مسقفهم إيه باش أيوب ولا مال خطان نايكن مسلماني بند ورجلين لدينا كي خومن سر برز بين لدينا خومن دینەکەی ئێمە وای پێوت فێری ئۆخلاقە بەرزانی کردی یوسەلی فی بەیتی قەبل زوهری ئەربەعەن لە ماڵەوە چوار ڕکاتێ کرد ثمە یەخروج فەیوسەلی بالناس پاشان دەرەچوو چەند ڕکاتێ کرد بۆ خەڵک نوێژینەیە کردەوە تا یەکسەرە چوو جەماعەتەکە یەکرد ئەمەش ڕەدی ئەو مەزەبادەت کە پێی وایە پێغمەری خوای سەڵەتو وسەڵەم لە ماڵەوە چواری کرد لە ماڵەوە دووی کردووە لە مزگەوتیش دوو عایشە فەرمی لە ماڵ چواری کرد یەکسەرە چوو يصلي بالناس ثم يدخل هاته ابو مال فيصلي ركعتين دور كاد نشيك كاتيس شني باشو شني بيش دوي باشو شواري بيش يعني شش وكان يصلي بالناس المغرب نجي مغرب يكر ثم يدخل بيتي باشا ناتو ابو مال فيصلي ركعتين دور كاد نشيك ويصلي بالناس العشاء نجي عشاش أنجام أداء ويدخل بيتي فيصلي ركعتين دركا نجي كل ما الله رواه مسلم طبعا لما أنا نجي دواي عشايتي نجي دواي مغربيتي دايا فضلي نجي كاي لمال وإلى آخره ما شاء الله فائدة كان زور لم حديثاني في غمر صلى الله عليه وآله وسلم أفرمي وعن أمي حبيبة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار نسأل الله من فضله وكرمه هر كسي فارس غاليب قال لسر شوار كاتي بيجني ورو شوار كاتي باجني ورو خواي قبل لسر آقر حرام يكا خواي قبل لسر آقر حرام يكا رواه داود الترمذي وقال حديث حسن صحيح وعن عبد الله ابن السائب رضي الله عنه عبد الله كري سائبي كري أبي سائب أبي سائب جناوي صيفي كري عابدي كري عمري كري مخزومة قريشية خلقي مكية باوكي شريكي بيغمر بو عليه الصلاة والسلام وكل سائبي كري أبي سائب وهاتوا هر بۆیە ئەڵێن کاتێ پێغەمەری خۆ عەلەیهی سەڵاتو وەسەلام لە ڕۆژی فەتحا ئەی بینی ئەگێڕن و مەعروفە وفی سەنەده ئیضطیراب ئەڵێ وتوێتی مەرحەبەن بیئەخی و شەریکی بە سائیبی کوڕی ئەبی سائیبی وتۆ باوکی عەبدوڵڵا مەرحەبەن بیئەخی و شەریکی و ڕۆژی فەتحا المسوڵمانە بێ يكي قال غالي الصحابه باوكي نالما خوي عبد الله او عثمان السائبي كوري بالسائب هو شريكي بيغمر عليه الصلاه والسلام نزيكي بيغمر عليه الصلاه والسلام و حزي كردون نزيكي بي او حديثيك افرمي رجك بيغمر اخوان يرجك عليه الصلاه والسلام وباسي هارون وموسى لن يرجك باشان ارواته ركوع يعني رسول الله ضلي تنبي باسي موسى وهارون دي ضلي تنبي أروات الركوع أو أمبيا وبرزي عبد الله كري السائب كري أبي السائبة أيرته ولا بيغمره عليه الصلاة والسلام هنيك بيلن القارئ هل بويا مقرئ مكبوا لا يبيكري كعبوها وشوكاني قرآني ورقرتوا و مجاهدة فرمي إيما فخر ما نكير لنا وخو ما نبكي با عبد الله كوري سائب فخر ما نكير كا إيما عبد الله كوري سائب قرآني بيخوان دوي آها فخر ما نكير باسي صالي مردين نكرا والله أعلم كا صالي كان وفاتي كردوا فرمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي أربعا بعد أن تزول الشمس قبل الظهر يعني قبل صلاة الظهر خورد زوال بلا كان خور أبي ناوجر جاي أسمان دسي كرد لا دانو بريت إلا زوال أو هذا دسي كرد لا دانو بريت إلا زوال أفرو خور ناوجر جاي أسمان دسي كرد يتر زوال لا دانو يتر كاتيني وروبو بوي تشوار كاتي أكد بيش وينوجيني مروبكا وقال إنها ساعة نوران ساتيك تفتح فيها أبواب السماء درجاي أسماني تي أكريتو فأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح ويحزكم عمل صالح كان لو كاتب رزبيته ولا إخوة تبارك وتعالى أما بلغير سألوا إناك لحديثي بيهم رغوة رتكيتو مسألة غيبة يعني تو ناتواني اما بدي العقل خوت كس اتواني بزاني الدرجاي اسمع لو كانت اكلته ويانا كز وين تاكيد كاتوا حيت طريقه اغنيه بالتاكيد كرنا حيت طريقه اغنيه بالتاكيد كرنا جق لو النبي كبي عمر هو حوالي بيدا يبلي امنا واسلمنا تو فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكيموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدون في ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما بتسليم امر بيغمر بن علي الصلاه والسلام فبيدون شو كابر هذا شو عليه لدان لمن دال اشتوى بيغمر اخواني يوتو عليه الصلاه والسلام وباشان يسندك شي تضعيفك بو لبرو إلى جهرنامي قردوني ما في مروفة هاتوا نبي بدري لمنال بلام هركز بس فطرتي الساغ بها فطرتي الساغ سليم بيت يتر هر آيني كيك يشمني بس فطرتي باكي بها وعاقل بي لي ببرسا قناعتي بل يداني كي سوك كم هي وقل إسلام دايناوا كل يدانك بشي بي غير مبرح بي أبي شيني نكاتو سوري نكاتو أبي نخوش نخا لدان بس بو أدبا كل وسيواكي كسيو قزان نهيش نجاني هي نشون شوني أخا نشي نكاتو نمور كاتو نسور كاتو هيج عاقلي لمسة الأرز قناعتي بمجر لدان نبي بو إما في صديقة ولا تري اللي نعيتو وكوتم بس عاقل بي فطرتي شي باق بي أربي لأوروبا يبراك أنا باوك بدا لمنالكي قاضي منالكي لي ورقيته منال خوتا جركتا ليتي ورقري ليتي ورقري عيبات ما فكلت وسندو بس ما فماه بخويا لا يعني بو دنيا بهيش شوازي منالك هذا الله يكر أبدي تبان دسي والله يمك هرب برا ومن يعني للروي أكاديمي ولا للروي علمي مش تيك بدل العقل وعلم بدل العقل وعلم تصور كان أول رجاء لقلب رأيك على دوري ولاد بس حالته كي بو كردم لناو خيزانة كي خويا كتشي كي وابزم تمني دوانزة صالة يا سيانزة صالة شون ليرا الشلطر هيا وي افرد الروا دالدي افرد ادن آها ليش هي الأوشتة لا أوروبا شيء له دربي ومرت تصور كان بردو يعنى شو سكالي كرو الدواء كان نايدنو الله ما أنا يك ما يك دفتر دولار أخوان همو ما بس بو كشمان كشوا يك دفتر دولار یوتن باشه خلق لایم اجن دزی نگری و توی دزی نگری خلق پی نازن دزی نگری توی بخوای او کشم با پاره حکومت همو مانی او رخ راوی کشکای لاینه و کوشال ترکی لای خومن همو مانی یک دفتر دلاری دسر خال دسر او کشم پی حذکانی داتو شکب بی داتو دفتر دلار خیلی ابری فبوی باوک یک دایک یک نیویر تصرف یک بلنبر من علاقی خویم که خمروف معصوم نیه مروف معصوم نیه طبعا شریعتیش قاضی هیا محکمی هیا محاسبی او باوک یک که کبونو تصرف یک بلنبر من علاقی بدر بیل سنور سنوری بزند به اجراتی خوی هیا خوب منالش بی خواه نیه حکومت باوکی من علاقه که باوکی نیه یا باوکی کیه مثل نامسئوله حکومت باوکی تیه وکات الاسلام السلطان ولی و من لا ولی له كي ولي نبي حقيقة ها ولي نبي باوكي نبي يا كي ولي نبي حكما ولي نبي هو سلطان ولي أو يا كولي نيا فبويا نبي بي أمشتانا بدي العقل بالله والله ما دام باش الرجع هاد لا ما في خوز مشتي بروف دينا وانيا إجرامي قردوني ما في بروف عمري شانيكا بنجا صال توزي زياتر بنجا صال توزي زياتر دو حرب عالمي دوم دان راو او نه یکتریان کشتو یکتریان بروند با اکو پیاو بین دانیشی همه هر بر راستی بتانی کرد تیان با بینو کو پیاو دانیشی زور ما کشته یکتر و حربی عالمی کم زار نصوت طعنز و حربی عالمی دوم زار نصوت چند پنج تا که چنین لیکتر بکشی بر با دانیشی چه زنیشان کس کشیا 7 میلیون و هر دکیانو نزیک 100 میلیون اما احصائیاتی رسمی وایجن و الله علیم تو ول سری صدی شو بشه ترسد نبی اما باز حربی عالمیه کم ها شر ورد ولاد و دوسی ولاد و یکو شر یعنی کرد بیاو بونو لبینی بلغاریا و بلغاریا بو ولاتی کی تربو ل منطقه امریکا ن ایک ل ولاتا کان امریکا على كل این سلیاد منما ل سروی منطقه یک هنی تقاریب بلا بو سال 1932 بداخو ناوی ولاتا کل ذهن منما ولام زیکا ل بولیویا بلغاریا شتیک آوایا بلغاریا ل اروپایا بلام بوليفيا على كل يعني انا وكم ليادنا ما صار هزان وصوصيودو رابورتي بلاو بيتو الين فلان منطقي حدودي بين امدو ولاته نوتيت يعني زان شن كذا كجري لصار هزان وصوصيودو وزان وصوصيوبين صار هزار كذا كجري دوايش دركو التقرير كراسنا بوی باسی ورد شرط بناگم و چی کوچیده او مپرسه و باسی یک ولایتیش مبود کد و باسی یک سال و دو سال مبود کد 1932 کان بود 1935 دو سه سال انجا تو بگر لمه مولات اروپیانو اوهم شر و اوهم مشکل روی جواب زن چنین خلق کوچیده او حال مپرسه اسلام لو رجوی هاتو هتا امر رو چنین شری کرد و چنین خلقی کشته او نی شری کی او خلقی نکشته او نی شری کی او او هیچ بازی جانی پیغمبری خواهم کرد صلی الله علیه و سلم همه اوی کجرا ولی جانی پیغمبری خواهد صلی الله علیه و سلم هزار کس دینا پرینی جاری که احصایی کم کرد وردکاری کم بکرد اگر نزدیکی 250 تا 300 کس همه اوی کجرا ولی جانی پیغمبری صلی الله علیه و سلم بشار کانی او صلی الله علیه و سلم خواهد سپی ف امی بولم چی امی بولم هات نودیان برای آن شر من کلی یکتر من کش با او کوپیا و دانیشی هات دانیش نو ابو نتوی گرتوکان دروز بو او بو جرنامه گردونی ما فی مروف دروز بو ام بزم رزمانی که سبین تانی سل عالم ایشی پیگرو سودی خوشی بو براسی خوین رشتن تارا دی یکی باش لجیهانه کمو بو علا کلی فدوائی ام دروز بو روش اللہ رجان هاتن دانی شنو دیان باب ایم غلط وینا اکریش دیوائی انا کری جواب دانو امکانی یعنی روش بین دانی شنو بلن برا ایم غلط وینا نابی بدی لمنال بو من درکو توزیلی دی قیناکا امکانی ایش دیوار رو دیانا او رویدا دانش نوایانو تا اوانی و استتی نجن اوانی چیه کن اوکاتا اوان هات نوتی آن به آفرد لپیش 18 سال و شوب که امشتی ال که که حدیث که دای ک عایشه که پیش 18 سال شکر اوانی 18 سال بود ای باش رنجت بیاور نی خوام رنجت بیاور نی رنجت بیاور نی اگر اوان نوتی آن 19 سال دوایی 18 سال که کت 19 سال دوایی 10 سال وش دانش نبلا بیشن 18 غلط 19 صح ای تو کاتی کیت چنی دوای بولا بوتیان یم زور ما بوتا 18 زور کاکا 15 ای دوای تو 7 منه کی دای 10 سنه کی اوساتی گوریت حد روایت کان گوری بو 15 سال ای بدانش والله من طریقه بمو سیدم تانه کوم گول قصه طریقه بمو انسانش او نه بدوای رازی کردنی به دینه کان نه قره با خوا رازي نبل الإنسان مسلمان ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملته أو إسلام جوانتان بيني و برشيان كردو برشيان ونسر وقلاكي أن تاشي وخلص إسلاما قال لي وشي هو إسلاما إسلامي الناشئين بشاني خلق داو دار جوانا كان وبرش كردو أما ببرا كاك فلان كسي علماني قربان تو كيوت بناشرين والله أوش الله يناشرين فرمو بسر شاء كاك فلان كسي علماني سيد أولا كرد والله كاك فلان أوش من بناشرين لا يدن بسر شاء أوش بقرتي أنا طبعا علمانية هو على زويكي هر بيدين وملحد ويهودي ونصار نصراني بوچوني كي كاك أولادن أوجلادن أوجلادن هر شيء كر أمر بسر شاء لا يدن بيورا برشيكا كرتيكا قيتيكا خرتيكا هو تا إسلامي كان لا دا إسلامي كان هشتوتو حساوك إسلامني حساوك إسلامني هر بويا سيدي أبو بكر كبزاني أوان شيء ألين أوان مصيبة الرودة أفرمي وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا لم يصلي أربعا قبل الظهر صلاهن بعدها وقال حديثا رواه الترمذي وقال حديثا حسن أما بريت الله أوي بيغمره عليه الصلاة والسلام أقربوها يا بيجني ورو شواركاتك أين كردايا قزايا كردو دواني ورو أمش بريتيا لما سألت قزا كدوي سنة كان نطمع الشو نوجي نيكي قزا كيتو يعني قزا كيتو سنة كان جروها قزا كرينوا أما نوجي فرض قزا كيتو يعني أو إيرا شوني نكتب لي فقه شونيتي لعمدة الأحكام كم مناقشيك ما كريت وان بقرن بو درس عمدة الأحكام أقرنا كارباج نبريا ودرس كش بواري بوايا هني قدر يشن كيدا هني يشن بو باسا كردن بلام بو وقتي كيتر إن شاء الله زيت القساكي ويقرب من قرطب وسر راس شقام إسلامتي وقايت بيها مركان وصديق كان وشهيد كان وصالح كان سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك